كتاب الشركة، هذا الكتاب 47 من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. قال في الباب الأول: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة، لما لم ير المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300 وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ثني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى ثني، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة، ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما فلم تصبهما. أولا، قول الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الشركة. الشركة هي يعني ما يكون بين اثنين أو أكثر من خلطة ومال، في سواء كان بالمال أو بالأسلام. والشركة في الإسلام إما شركة أموال وإما شركة أبدان وإما شركة أموال وأبدان. شركة الأموال هو أن هذا يضع ماله وهذا يضع ماله، ثم الشركان في عمل ما. أما شركة المال والأبدان، كان الإنسان يشتغل بعد عمله، واحد يشتغل بماله وهو القرار، هذا المقارنة. كذلك تطلق الشركة على المشاركة في شراء شيء، كان يشتري يعني ليس الاستثمار وإنما للشراء، مثلا كان يشتري في اثنين مثلا في بيت، اثنين في سيارة، اثنين في كذا، اثنين في أرض مساحة. فقال: الشركة في الطعام والنهد والعروض. يشتركوا في الطعام أو في النهد، أن يدفع كل واحد ما عنده ثم الذني يتشارك فيه. والعروض كل ما يعني يباع، كل ما يعرض البيع. وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة؟ المجازفة اللي هي بغير العد، العد والوزن، كأن يكون مثلا هذا كومة فنقول هذا فيها مثلا 100 كيلو، هكذا مجازفة. أو قبضة قبضة، يعني هل يجوز أن يعني نقسم مال مثلا قبضة لهذا وقبضة لهذا، أو يعني حفان لهذا وحفان لهذا؟ فهذه مات ليست دقيقة، ليست كالميزان وليست كالكيل، لأن القبضة ممكن إنسان هو يقبض مثلا تمر، اشتركنا في تمر مثلا وبعدين نجي نتقاسمه، يقبض لهذا قبضة لهذا قبضة، ممكن يطلع له حبة زيادة وهنا زيادة وهنا، ما يطلع تمام يعني. وكذلك مجازفة الذهب والفضة، هل يجوز يعني قسمته بالمجازفة كذا بالنظر بدون يعني هذا؟ والقران في التمر، القران اللي هو أن يقرن الإنسان بين تمرتين عندما يأكل مع في المال المشترك. وكان هذه الترجمة هي للأحاديث التي ستأتي يعني في هذا الباب. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول بعث رسول الله بعث من قبل الساحل ساحل البحر الأحمر وكان الأمير عليهم أبو عبيدة بن الجراح من هذه الأمة رضي الله تعالى يقول كنا 300 يقول وأنا فيه من هو جابر بن عبد الله كان تحت إمرة الرابط يقول خرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق ثني الزاد الزاد الذي زادهم به يعني النبي أو كان الذي معهم انتهى فأمر أبو عبيدة بأزواج ذلك الجيش فجمع ذلك على هنا فرض نوع من الشيء المال لأن في واحد طبعا الجيش لما كان يطلع ما كان تموينه يعني تموين عام وإنما كل واحد يأخذ يعني مؤنته معه كل واحد طلع تموين فطبعا اللي كان معه مؤنة صغيرة خلصت اللي كان باقي معه شيء ثاني يعني فهنا أبو عبيدة فرض يعني المشاركة للجميع أصبح الآن ما في واحد يأكل والثاني يقعد ينظر إليه فأمر بأن كل الأزواج الباقية في الجيش تجمع يقول فجمعت كل الأزواج هذه فكان مزودي تمر مزودي جمع مزادة نوع من يعني مثل ما تقول قربة من التمر هذا كل الذي كيف يعني من التمر هذا الذي كان اللي بقي معهم بقي في الجيش كله وهم 300 ما معهم إلا يقول فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا هل أصبح شركين ويقوتهم قليلا قليلا يعني أصبح هنا يوزع بالعيد القبضة قد انتهى القبضة هذه القبضة هذه القبضة فهذا تختيم بالقبضة فلم يكن يصيبنا حتى لما فني يكن يصيبنا إلا ثمرة ثمرة لما تقي بها إلا شيء قليل جدا أصبح ثمرة ثمرة بس يعطي كل واحد فقلت أي الراوي لأبي عن, عن, عن, عن جابر وما تغني ثمرة ثمرة في 24 ساعة اليوم والليلة اشتغلي في هذه الثمرة فقال لقد وجدنا فقدها حين سنة قال لما خلص ما فضل ولا شيء يقول ترحمنا على يعني على اليوم اللي يعني تمنينا اليوم هذا اللي كنا ناخذ فيه التمرة يقول وجدنا فقدها يعني أحسينا بقيمة هذه التمرة لما انتهى الزاد كله قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب ضرب يعني الكوم العالية الكبيرة وجدوه قد كان قذفه البحر على الشاطئ يقول فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة 300 هؤلاء الذين كانوا مكثوا على هذا يأكلون من هذا الحوت 18 ليلة يقول ثم أمر عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصب ثم أمر براحلة فرحلت الراحلة هي الناقة التي ترحل بها رحلت أن يوضع عليها الرحل اللي هو هذا الذي يركب عليه ثم مرت تحتهما تحت هذا القوس هذا فلم تصبه حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال خفت أزواج القوم وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم فبسط لذلك النطع وجعلوه على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله هذا الحديث معجزة من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وآية من آيات صدقه وأنه رسول الله حقا وصدق وبركة من بركاته صلى الله عليه وسلم هذا سلامه يحدث أنهم كانوا يعني خفت أزواج القوم وأملقوا وكان هذا في غزوة تبوك وأنه خفت أزواجهم وهم راجعين ولم يكن معهم يعني طعام إلا القليل جدا يقول أتوا النبي في نحر إبلهم يقول النبي قالوا يعني ننحر الإبلين فأذن لهم أول النبي أول الأمر ولما شاف عمر شفوا بالبحر إبلهم فقال لهم ما بقاؤكم يعني بعد إبلكم يعني الإنسان إذا ذبح بعيره اولا يحتاج مسافه طويله حتى يعني يسير وياكل بعيره بعد ذلك ماذا مدير. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاهم بعد ابليس؟ سمحت لهم انهم يذبحوا ابلهم ولا يبقى الجيش بعد ذبح الابل. واقترح على النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع يعني ما عندهم من الازواج ثم على ذلك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على الله ان يبارك له. فالنبي يقدم بشرى قال له نادي في الناس ياتون بفضل ازواجهم. فضل ازواجهم يعني ما بقي من ازواجهم والازواج اللي هي ما يتزوج به الانسان من الطعام. فبسط لذلك النطع. النطع جلد كل كبير كجلد بعير او جلد بقره ثم بعير، واحيانا يخاض جلد بجلد فيكون يعني واسع مثل السفره الكبيره، هذا يستخدمونه يعني في الطعام. بسط لذلك النطع وجعلوه الزيد اللي قال الرسول ما كان عنده شيء فياتي من هذا الزيت تمر شيء، فجعلوه على النطع. وقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني على هذا الطعام فدعا وبرك عليه، دعا الله تبارك وتعالى ودعا لهذا الطعام البركه. ثم قال لهم كل واحد عنده وعاء ياتي به، وعاء يعني يجمع فيه اللي هو وعاء الطعام، قربه الكيس ماله الخرج الذي يجمع فيه، وقال كل واحد يأخذ. قال فاحتسى الناس، والاحتساء هو أن يأخذ بحسته يعني بكفيه، حتى فرغوا يعني كلهم ملأوا الأزواج التي كانت معه. يقول جاء في رواية الحديث أنه لم يلقى مع أحد يعني جراب إلا ملأوه من هذا. فلما النبي فعل هذا قام النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد ان لا اله الا الله شهد ان لا اله الا الله طلب وحدني واني رسول الله. ان هذه لان هذه من دلائل يعني نبوته ورسالته صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا البخاري ياتي بهذا الحديث في هذا الباب من باب يعني انه اصبح مال مشترك، يعني هذا كله اصبح شيء مشترك بدعوه النبي وبركته. وقال النبي قال خذوا كل واحد ياخذ يعني ما يستطيع. طبعا اللي عنده مثلا جرابين حياخذ اكثر من اللي عنده جراب واحد، كلهم قد ملأوا وفي هذا السماح. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الاوزاعي وحدثنا ابو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم فناكل لحما نضيجا قبل ان تغرب الشمس. ما شاء الله. هذا كلام رفع بن خديج، وأتى بهذا الحديث في بيان الوقت أن النبي كان يصلي العصر والشمس حية. فقال كنا نصلي العصر، قال كنا نصلي مع النبي العصر فننحر جزور، نروح أماكن ننحر جزور، نحر الجزور بيان. ثم تقسم 10 قسم يعني مش ننحره ونقطع ونقسمه، وهذا يأخذ وقت. يقول بعد هذا كذلك يعني نأخذه وننضجه ونأكل لحم نضيج قبل غروب الشمس. بده يعني يحتاج أحيانا يكون هاي الحالة حوالي العملية هاي تحتاج 3 ساعات خاصة اللحم البعير بده ساعة يعني طبخها منها. فبيستدل بهذا أن النبي كان يصلي العصر والشمس حية، والشمس حية طبعا هذا في الصيف ممكن يكون هذا في وقت الصيف لهذا. طبعا البخاري هنا جاء بالحديث هنا بيان أنه يقسم لحم الجزور 10 قسم الناس مشتركين فيه، وطبعا يبدو أن قسمتهم هذه إنما كانت لزاف، يعني يقطع قطعة لحم هنا وقطع هنا وقطع هنا وقطع هنا وقطع هنا، ويبدو أنه ليس بالوزن. والله تعالى أعلم، يمكن يعني لعل قسمتهم كانت على هذا النحو، وإذا كان ارتضوا القسمة على هذا النحو فلا بأس. كذلك في جواز قسم اللحم، واللحم مختلف، فقد يكون القطعة التي في الكتف غير القطعة التي في الورك غير القطعة التي في الظهر وهكذا. فمع اختلافها كذلك إذا تراضوا على قسمة اللحم على هذا النحو فلا بأس، فيجوز الشركة فيها. باب ما كان من خليفين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصلاة. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله ابن أنس أن أنسا حدثه أن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالثوب. خليطين اللي هو أن يكون أصحاب إبل أو مثلا غنم أو بقر مما تجب فيه الزكاة خلطوا إبلهم بعضها البعض، يكون هذا مثلا له 50 مثلا رأس وهذا له 20 رأس واختلطوا بعض. طبعا في الزكاة يكون لها يعني زكاة معينة، مثلا بنت لبون حقة على حسب الأسنان. فالمزكي يعامل هذا الخليط على أنه شيء واحد ويأخذ زكاته منه عن شيء واحد، ثم لذلك يعني الشركاء يتراجعان بعد التوزيع، يقول له احنا دفعنا مثلا للمزكي مثلا حقة وهذه الحقة مثلا تساوي مثلا يعني لنفرض 200 دينار، انا عندي مثلا 30 راس وانت عندك 70 راس، هذه يصير نتراجع، يصير انا عليها مثلا المبلغ هذا وانت عليك المبلغ، تراجعني بالسوية مع الشركاء. وهذا قد تجد الزكاة هنا. الشاهد فيه أنهم يتراجعان بعد ذلك بينهما بالسوية في الجزء الذي قد أخذ الزكاة. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منه. هذا ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشعريين. الأشعريين قوم من أهل اليمن وارتحلوا وجاءوا إلى المدينة، ومن أشهرهم طبعا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله، وجاءوا في سفينة في السنة 7 من هجرة النبي، نفس الوقت الذي جاءت الرحلة التي كانت مهاجرين إلى الحبشة، جم في نفس الوقت والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنى. والنبي كان يعني يحبهم لصفات كثيرة من هذه الصفة. يقول النبي إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا اللي هو يعني افتخروا، وفي الغزو قلت أزوادهم يعني، أو قل طعام عيالهم بالمدينة، أو كانوا في المدينة وقل طعام عيالهم، يعني سواء كانوا في سفر وقل الطعام عندهم أو في المدينة وقل أكلهم، ماذا يصنعون رفقة الأشعريين هؤلاء؟ يقول ينادوا بعضهم جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، خلاص كل واحد من عنده شيء باقي عنده يجمعه ثوب واحد ثم يقسمونه بينهم بالسوية، يرجعوا مرة ثانية يتخصهم بالسوية. فقد يكون واحد منهم أو ما عنده شيء، ولكن تيجي مع هذه الجمعة ويأخذ بعد ذلك من يعني من مال إخوانه بالسوية فيشتركون فيهم كأنهم يعني أبناء رجل واحد. فالنبي قال فهم مني وأنا منهم. هم مني هنا يعني في خلق والدين، وأنا منهم خلق والدين ليس يعني النسب، وإنما هذه الخلق العظيم والدين العظيم الذي يعني مدحهم وقال أنا منهم وهم منهم. باب قسمة الغنم. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئ ثم قسم فعدل 10 من الغنم بعير فمد منها بعير فطلبوه فأعياه، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا حديث عظيم وفيه كثير من الأحكام. حديث عباية عن جدي رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي بذي الحليفة لو رافع، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، يعني غنيم، من بعض الكفار. قال: وكان النبي في أخريات القوم، وهذا سمعت النبي أنه كان يسير في آخر الجيش، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القصور. كان الجوع، ولما غنموا هذا من بعض الكفار لم ينتظروا القسمة أن يقسم هذا بين يعني المحاربين، وإنما قالوا يعني نذبح وكذا ويأكل الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأكفئت، وذلك أنه قد تصرف في هذه الغنيمة قبل القسم، فأمر بإراقتها، وكأن هذا أصبح كأنه غلول وكأنه مال حرام، أمر بها أن تقسم. ثم قسم فعدل 10 من الغنم لبعير، يعني مجد القسمة جعل البعير يساوي 10 من الإبل، يعني اللي يأخذ بعير واللي الثاني غنم يأخذ 10 من الغنم في مقابل. قال: فند منها بعير. ند شرب، جاء بعير من الأبعير التي كان عنده هديل شرب منه. يقول: وكان يعني في القوم خيل يسيرة، طبعا ايش اللي حيروح يركض وراه؟ لا بد يكون خيل، اما بالعدو ما تحصله، واذا راح راح خلاص، على وين تحصله؟ فكان خيل يسيرة. فجاء رجل اخذ سهم وصوبه الى ذلك البعير الهارب وضربه فعقره فاريس. قال: فند منها بعير فطلبوه فأعياه، ما قدروا يلحقوه. وكان في القوم خيل يسيرة، أي لا ما في، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ضرب بسهم فطاح الضرب. النبي أقرهم على هذا وعلى أن أصبح مثل الصيد الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. الأوابد التي هي يعني البعيدة، التي يعني لم تستأنف تماما، تصير مثل الوحش الماسوين. فكان هذه الإبل فيها أشياء مثل ما تقول ما هي مستأنفة، مزاحشة. فقال: أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا بها هكذا. يعني إذا غلبكم يعني شيء من الإبل وراح، طبعا الغنم لا، أنا حتى الشخص الحجر يعني، لكن الإبل غير. فقال: اللي يغلبكم منها ويسر على هذا النحو ممكن أن يحبس بسهم، حتى لو قتله بسهم فيه. فقال النبي فاصنعوا به هكذا. يقول: فقال جدي اللي هو رفاعة: إنا يعني نرجو أو نخاف العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ المدى جمع المدية، وهي السكين، ما عندنا سكاكين يعني نذبح بها، ويردنا نستخدمها يعني هذه يعني شيء من أسلحتهم. أفنذبح بالقصب؟ القصب اللي هو مثل هذه أعواد اللي تسمى أعواد الغابة والبامبو، فإنها إذا فرقت في الحادة مثل السكين مثل الشفرة. قال: أفنذبح بالقصب؟ فقال النبي: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه الصلاة والسلام. كل شيء ينهر الدم، ومعنى أنهره يعني يقطع العرق ويقذف الدم. أما إذا ما أنهر الدم بمعنى أنه يعني مسلم وبارد ولا يذبح وحز هذا ويعمل شيء قليل هذا، فإنه تموت الذبيحة، ممكن تموت والدم والدم فيها. فلا بد من شيء يقطع يعني الجلد وينهر ويقطع الوجهين حتى ينطلق الدم مثل انطلاق النهر، يعني ما أنهر الدم. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فخذوه. فيجوز إذن بالزجاج الحجر، إذا كان في حجر حاد يذبح به، زجاجة حادة، قصبة من هذا القصب الحاد لا بأس. ثم قال النبي: ليس السن نور، لا سن لا بالسن ولا بالظفر. الظفر ممكن يكون حاد وممكن يخطأ به. قال النبي ليس السن والظفر. وسوى حدثكم عن ذلك. قال النبي سوى حدثكم عن ذلك. أما السن فعظم. أما السن فعظم. فعلم النبي بأنه عظم. وما ذكر ليش العظم يعني. أن العظم قد يكون يعني حاد ويقطع مثلا الرخب مثلا. الآن طبيين يقول لك العظم دائما يسكن فيه الميكروب وضار جدا. على كل حال النبي علله بأنه عظم وبالتالي لا يجوز الذبح بالعظام ولو كان حاد. فلو كانت عظمة مثلا قصبة بعير أو شيء وحادة لا يجوز الذبح بها. قال فعظم. وأما الظفر فمدى الحبشة. قال الظفر هذه هي مدى الحبشة. الأحباش يعني يربون أظفارهم يعني يذبحوا ذلك أنهم هم قوم يعني فيهم التوحش والهذا وقتالهم يكون بها يعني يربون هذه يعني نوع من القتال يقاتلون بها فهذه مثل المدى لهم والنبي نهى عن هذا وقد أمرنا نحن بقص يعني الأظافر وعدم يعني إطالتها لما فيها كذلك من يعني الضرر المعظم. طيب الشاهد في الحديث أن النبي هنا قسم الغنم العشرة يعني بضعيف. باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن يعني يقرن الرجل أو يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. هذا في المال المشترك. هذا إذا كان مال مشترك فإنه لا يجوز لشخص أن يأكل سريعا فيقذف بتمرتين يعني مع بعضهما وغيره يأكل تمرة تمرة لأن هذا يكون فيه ظلم للآخرين. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن جبل قال كنا بالمدينة فأصابتنا سنة فكان ابن الزبير يرزقنا التمر وكان ابن عمر يمر بنا فيقول لا تقرنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن رجل منكم أخاه يعني إلا أن يستأذن واحد يكون مثلا يستأذن إخوانه في أنه يعني يأكل أكثر منهم فلا بأس به. باب تقويم الأشياء بين الشركاء لقيمة عادل. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شقصا له من عبد أو شركا أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان في عبد من أعتق شخصا له من عبد أو شرك أو قال نصيبا إذا كان في عبد ولكن يملكه أكثر من شخص شركة مثلا الناس يشتروا مثلا عبد مناصفة أو ثلاثة مشتركة فيه أو أربعة أو أكثر أو أكثر وجاء واحد نصيبه أعتق قال أنا نصيبي من هذا العبد يعني أعتقته لله أصبح هذا العبد إيش معتق فيه جزء منه جزء منه عبير وجزء منه يد. فالنبي يقول من أعتق الشخص اللي هو حفظه يعني له من عبد أو شرك أو قال نصيبا وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق. إذا كان له معاه ثمنه بما يبلغ قيمة العبد خلاص يصير يعتق على صاحبنا. يعني مثلا نفرض أن العبد هذا 300 دينار وهذا شخص مثل فيه ثلاثة كل واحد 100 دينار وجاء واحد قال أنا خلاص عتقت يعني نصيبي من هذا العبد له 100 دينار إذا كان عند هذا الشخص عنده 200 دينار خلاص يعتق عليه يصير يعتق عليه كله العبد يعتق عليه خلاص العبد عليه لا لا عندي الذي ما أعتق نعم أي خلاص. وكذلك إذا كان لهذا العبد طبعا العبد ما يكون له مال لكن إذا كوكب يكتم على الباقي على المئتين هذول خلاص يكتم على المئتين الباقية ويكون عتيق فيستلحق العبد هنا يستلحق العبد سواء كان الشخص هذا يكون أولى فلا ما أعتق جزءه يصير يجب على الباقين الإذعان ما قلت لا واحد لا أنا ما ما فرط في في في في حقي من هذا العبد. فإذا كان أنا أملك، أنا اعتقت صاحبي هذا، اعتقت مالي فيه اللي هو الثلث، خلاص يصير إذا عندي مال يكفي هذول يذعن من الله، هذول الآخرين لو يذعنوا ويأخذ كل واحد منهم يعني بقية هذا ويعتق هذا المملكة. قال وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، يعني بقيمة العدل اللي هي ما يعني لا لا لا لا وقت ولا شفر، يعني لا تنزل قيمته ولا يرفع بقيمته. قال النبي فهو عتيق، وإلا فقد عتق منه ما عتق، وإلا يكون هذا يعني أصبح ثلث حر أو جزء هذا حر. الرواية الثانية الحديث قال حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيقا من مملوكه فعليه خلاصه في مال، عليه خلاص مال، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي. يعني اسعى واجتهد حتى تجمع بقية ما عليك من المال حتى تفتك غير مشقوق عليه، يعني لا يشق عليه، ما نشق عليه يعني، يعني هذا يجب أن يترك، على ذلك لا بد من مكاتبته ويترك ليجمع يعني ما عليه من المال. الباب الثالث باب هل يقرأ في القسمة والاتهام فيه. حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامر يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤذي من فوقنا فيتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. البخاري بوب هذا الحديث قال باب هل يقرأ في القسمة والاتهام فيه، يعني هل إذا كان فيه قسمة ممكن أن نقسم بالقرعة. مثاله مثلا يعني اشتركنا مثلا في تمر وجدنا لك أنت قسم أقسم بينه وبينك فأنت جيت قسم، هل يصير بالقرعة؟ نقول والله يعني الكومة هذه مثلا اللي يطلع قرعة سهمه فهو يأخذ، فهل يمكن هذا بالقرعة؟ الجواب نعم، إذا اعترض على يعني على القسمة بالقرعة فلا بأس إن شاء الله. طبعا هذا الحديث إنما هو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمع وللذي لا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والواقعين في المعاصي. يقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، القائم في حدود الله يعني القائم بها على على وجه الدين، يعني قائم بالصلاة صيام حرمات عن المعاصي، والواقع في هذه الحدود اللي هو يعني يرتكب المحرمات ويترك الواجبات. قال هذول مثلهم كمثل قوم استهموا على سفينة، شركاء في سفينة في سفر أو في غيرها، ومعنى السهم وضرب السهم عليها، مين اللي يجلس مثلا ويضع متاعه في أعلى السفينة ومين اللي يأخذ أسفل السفينة. قال فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفل، لأن لابد نسبه لفوق نسبه لتحت، فبأي طريقة يكون بالقرى، القرى تحكم بينه، فناس أخذوا القسم الأعلى وناس أخذوا الأعلى. طبعا اللي في الأدنى هنا يتعزون في طلب المال غير اللي في الأعلى، اللي في الأعلى على طول مثلا يسقط مثلا بلو ويطلع، وأما اللي في الأدنى لابد يطلع على أول فوق السفينة ويجيب الهذا وبعدين ينزل تحت. فقال احنا مش احنا واخدين هذا شرخين مالنا هذا، قال نخرج في سفينة أخرى ويدخل علينا الماء على طول. وطبعا هذا عمل يعني رأي غير صائب، فالرسول طبعا لأن هذا انكسروا الخشب ودخل عليهم الماء فرق الكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان الذين في أسفلهم إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقال لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا اشحق أن نحن نجيب نقول لهم أن الطريق ونجيب الجيب. قال فإن يتركوهما ما أرادوا هلكوا جميعا، إن تركوا اللي فوق والبقية تركوا هؤلاء الذين أرادوا خرق السفينة وما أرادوه كلهم يهلكون، وإن أخذوا على أيديهم نجوا كلهم ونجوا جميعا ونجى هؤلاء كذا. بمعنى أن يعني المعاصي هي سبب لحصول نقمة الله تبارك وتعالى، وأن النقمة إذا جاءت ممكن تأخذ الجميع كما قال جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.